على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح مسامع قلوبنا لذكرك وارزقنا طاعتك وطاعة رسولك صلى الله عليه وسلم وعملا بكتابك مع الإخلاص لوجهك الكريم يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وافتح علينا فتوح العارفين وأكرمنا أكرام الصالحين ولا تجعلنا من الأشقياء المحرومين وعد علينا بعوائدك الحسنى يا كريم آمين. أما بعد، فهذا بتوفيق الله تبارك وتعالى ومعونته الدرس 45 من دروس الفقه على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. لازلنا نتحدث عن سجود السهو. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: وسهوه بعد سلامه لا يحمله، يعني سهو المأموم بعد سلام الإمام. قلنا في الدرس الماضي إذا سهى المأموم وهو يقتدي بالإمام، إذا سهى المأموم فإنه لا يسجد لأن الإمام يتحمل السهو عنه. ما إذا سجد بعد سلامه كنت مقتديا مسبوقا بركعتين، فسلم الإمام، فالركعتين اللتين وقفت بهما وحدك والإمام سلم انتهى، سهوت فتسجد لأن الإمام انقطعت الصلة بينك وبينه. قال: وسهوه، يعني سهو المأموم بعد سلامه، أي بعد سلام الإمام، لا يحمله، أي الإمام، أي فلا بد للمأموم أن يسجد للسهو. فلو سلم المسبوق بسلام إمامه بنى وسجد، أنت مسبوق بركعتين، جلست في التشهد، أنت بالنسبة لك تشهد أول، بالنسبة للإمام تشهد أخير، انتهى الإمام قال السلام عليكم ورحمة الله، فأنت سهوت وقلت السلام عليكم ورحمة الله مع الإمام، ثم تذكرت أنك بقي عليك ركعتان، فتقوم وتبني وتأتي بالركعتين ثم تسجد للسهو، لأن سهوك حصل بعد سلام الإمام، لأنه لما سلمت أنت سلامك هذا سهو وقد حصل بعد سلام الإمام، لذلك تسجد للسهو عندما تنتهي من آخر صلاتك. قال: ويلحقه سهو إمامه. أما إذا الإمام سهى يلحق المأموم، بالعكس، إذا المأموم سهى لا يلحقه، لا يلحق الإمام إذا سهى بعدين يعني، أما إذا الإمام سهى يلحق السهو للمأموم، فإن سجد الإمام يجب على المأموم أن يسجد لأنه يجب عليه المتابعة. لو إمامك سهى بآخر الصلاة سجد سجدتين وأنت مقتدي به، يجب عليك أن تسجد معه لأن المتابعة واجبة، وإذا لم يسجد هو فأنت لك أن تسجد أيضا إن تيقنت أنه سهى. قال: ويلحقه سهو إمامه، فإن سجد يعني الإمام لزمه متابعته، يعني يجب على المأموم أن يتابع الإمام في سجود السهو، هذا متفق عليه. قال: وإلا، يعني إن لم يسجد الإمام، الإمام سهى ترك التشهد الأول، رأيته بعينك أنت تقتدي به، ترك التشهد الأول وقام إلى الركعة الثالثة، قالوا له سبحان الله، إذن أنت تركت بعضا من أبعاد الصلاة فعليك سجود السهو، فلم يسجد الإمام، ونحن عندنا قلنا إذا لم يسجد صلاته صحيحة، سلم ما سجد عامدا أو ناسيا أو غير ذلك، فأنت كمأموم تيقنت أن هناك سهو لحقك بسهو إمامك وإمامك لم يسجد، فأنت تسجد بعد ما يسلم الإمام، تسجد أنت. قال: وإلا فيسجد على النص، يعني يسجد المأموم إذا ترك الإمام السهو، يسجد المأموم على النص، يعني بنص الإمام الشافعي رحمه الله. ولو اقتدى مسبوق، أنا مسبوق اقتديت بالإمام، هذا الإمام سهى بعدما اقتديت به أو قبل أن اقتدي به، إمامي سهى في الركعة الثانية ترك التشهد الأول، أنا اقتديت فيه بالركعة الرابعة سهى قبل أن اقتدي به، أو اقتديت في بالركعة الأولى أو في الثانية فسهى، فبعد أو قبل نفس الشيء. قال ولو اقتدى مسبوق بمن سهى بعد اقتدائه وكذا قبله في الأصح فالصحيح، فيشوف دي أعمل أنا الآن، أنا مسبوق الإمام، جئت أنا في الركعة الثالثة، إمامي كان تارك التشهد الأول أو أي سبب لأسباب السهو اللي حكيناها، فسجد هو الآن، لما سجد أنا باقي عليه ركعتين بعد ما خلصنا التشهد، سجد الإمام، شو بعمل أنا؟ بسجد معه لأني واجب عليه تابعه. ثم قال هو الله أكبر وسلم، قمت أنا باقي علي ركعة أو ركعتين أو أكثر، آتي بها ثم أسجد للسهو أنا، لأن سجودي الأول كان متابعة للإمام، والسجود السهو متى محله؟ في آخر الصلاة، فأسجد للسهو في آخر الصلاة، يعني أسجد مع الإمام متابعة ثم أسجد في آخر الصلاة للسهو، هذا عندنا هكذا. قال فالصحيح أنه يسجد معه ثم في آخر صلاته، لأن آخر الصلاة هو محل السجود. فإن لم يسجد الإمام سجد آخر صلاة نفسه على النص كما قلت لكم قبل قليل، إذا الإمام لم يسجد يسجد المأموم في آخر صلاة نفسه. بس هنا إذا كنت أنت مسبوق بدك تكون عارف أن الإمام سهى لأنه يلحقك سهو، أما إذا ما لك عارف ما في سجود طبعا. خلصنا من مسائل السجود، الآن نأتي إلى نفس السجود، ما هي أحكام السجود نفسه؟ قال وسجود السهو وإن كثر سجدتان، يعني لو فرضنا إنسان صار عليه سجودين سهو بركعة واحدة أو بصلاة واحدة، ترك بعضا وشك هل هي ثلاثا أو أربعا في نفس الصلاة، أو تكلم ساهيا، كل هذا عدة شغلات عمل، تكلم تحرك مثلا غير قرأ سهوا ركنا قوليا في غير محله، كلها في سجود السهو، فعليه كان أكثر من سبب لسجود السهو، كلها سجدتان فقط تجبر كل الخلل الذي حصل في الصلاة، مو كل واحدة بدها سجدتين سجدتين. قال وسجود السهو وإن كثر سجدتان كسجود الصلاة. والجديد، الجديد يعني مذهب الإمام الشافعي الجديد، لأنكم كما تعلمون أن الإمام الشافعي له مذهبان قديم وجديد. مذهبه القديم كان في العراق، كان في العراق الإمام، واجتهد في أدلة الدين كلها، الشريعة كلها من أولها لآخرها اجتهد فيها وبين رأيه، وكل مسألة يأتي بدليلها. ثم لما ذهب إلى مصر اطلع على بعض الأدلة أو على كذا، فغير اجتهاده في بعض المسائل، وضمن هذا الاجتهاد الجديد كله في كتاب الأم المعروف، هذا اسمه مذهب الشافعي الجديد. فإجمالا كما قلت لكم في أوائل دروس الفقه، مذهب الشافعي يفتى به على المذهب الجديد عادة، إلا في بعض المسائل اختار العلماء المذهب القديم لأن دليله أقوى من دليل الجديد، وهي مسائل معدودة حوالي 20 أو أكثر أو أقل، يعني شغلة بسيطة كتير. أما بشكل عام المذهب الجديد، فهنا يقول يقولون والجديد أن محله، يعني محل سجود السهو أين؟ بين تشهده وسلامه، يعني قبيل السلام، يعني يتشهد في آخر الصلاة ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم والأهل ويدعو، قبل أن يقول السلام عليكم يسجد سجدتين مع تكبيرة كما تعلمون، يرفع رأسه يقول السلام عليكم ورحمة الله، هذا مذهب الشافعي الجديد. مذهبه القديم فيه قولان مثل الحنابلة تمام، مذهب الشافعي القديم كمذهب الحنابلة، قول يخير الإنسان، الشافعي كان يرى في المذهب القديم أن الإنسان مخير، إن شاء سجد قبل السلام وإن شاء سجد بعد السلام. والقول الثاني إن كان الخلل الذي حصل في الصلاة بالزيادة زاد شيئا في الصلاة فيسجد بعد السلام، وإن حصل السجود سبب السجود كان النقص فيسجد قبل السلام، وهو أيضا مذهب الحنابلة. أما الراجح عندنا وهي أقوال لنفس الشافعية عندهم أقوال، والراجح أنه قبل، لأنه آخر ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يعني أسهل للمأمومين، السجود قبل السلام أسهل للمأمومين ولا يجعلهم يخطئون في العمل، لأنه إذا سلم بعض المأمومين يقوم ثم يسجد الإمام فبصير لخبطة في الصلاة أحيانا. ومع ذلك هي أقوال للعلماء، هذا مذهب الشافعية. قال: فإن سلم عمدا فات في الأصح. شخص لا يريد أن يسجد للسهو، كان مستعجل أو أي سبب، هو يعلم أنها عندنا سنة ليست واجبة، فقال السلام عليكم عمدا، بعدين قال خلص بسجد، قال له خلص راح، ما دام سلمت عمدا فات سجود السهو في الأصح، راح عليك يعني خلص. أو سهوا، سلم سهوا، هو كان ناوي يسجد للسهو نسي، متعود بعد ما يدعي أعوذ بك من فتنة المسيح الدجال السلام عليكم ورحمة الله، تذكر هو مسلم، تذكر أنه عليه سجود سهو، يسجد للسهو ثم يعيد السلام مرة ثانية، بشرط أن لا يطول الفصل. أما سلم وقاعد، بعد ما سلم قرأ آية الكرسي وسبح 33 وحمد 33 وكبر 33 ودعا دعا دعا دعا دعا، بعدين اتذكر بعد شي 5 دقائق طال الفصل. إذا طال الفصل إنه راح عليك سجود السهو. أما إذا لم يطول، قرأ آية الكرسي هو عم يسبح، اتذكر أنه لم يسجد للسهو، يسجد فورا سجدتين ويقوم ويسلم، بعدين برجع بعيد الأذكار مرة ثانية. قال: أو سهوا، يعني تركه سهوا وطال الفصل فات في الجديد، راح عليه. وإلا يعني إذا لم يطل الفصل فلا، أي فلا يفوته سجود السهو على النص، يعني على نص الشافعي. وإذا سجد شخص سلم، كان يريد أن يسجد للسهو فنسي وسلم، قال السلام عليكم ورحمة الله، ثم تذكر قبل أن يطول الفصل فسجد، لما الآن سجد شو صار؟ رجع للصلاة مرة ثانية، أو تبين أنه بسجوده لا زال في الصلاة. قال: وإذا سجد صار عائدا إلى الصلاة في الأصح، يعني تبين أنه لم يخرج منها بدليل أنه سجد، فالصلاة مرتبطة. شو نستفيد من المسألة؟ لو سلم أول مرة وترك خلاص فانتقد وضوءه، خلصت الصلاة، سلم قبل أن ينتقد. أما لما سجد للسهو رجع للصلاة، فإذا انتقد وضوءه في هذه السجدة بده يعيد الصلاة كلها لأنها بطلت، هذا معناها. قال: وإذا سجد صار عائدا إلى الصلاة في الأصح، فيبطلها ما يبطل الصلاة، هذا. طيب، قلنا في الدرس الماضي إذا سهى في سجود السهو، بدل ما يسجد سجدتين سجد 3، هل يسجد مرة ثانية للسهو في السهو؟ قال: لا. وهذه المسألة اختبر أبو يوسف القاضي رحمه الله، اختبر بها الإمام الكسائي. الإمام الكسائي صاحب القراءات ومذهب النحو المشهور في الكوفة، كان يقول: إن من أتقن علما من العلوم وتبحر به استطاع من خلاله أن يدخل إلى جميع العلوم، لأن العلوم يرتبط بعضها ببعض، بشرط أن تحوي علما كاملا وتتقنه. فقال أبو يوسف: أنت الذي تدعي هذا؟ قال: نعم. قال: فهل لي أن أسألك سؤالا في الفقه تستنبطه من النحو؟ قال له: اسأل. قال له: سأل ما شئت. قال: إذا سهى الإمام في سهوه فهل يسجد للسهو مرة ثانية؟ قال: لا. قال: ليش؟ من وين جبت المسألة؟ قال: لأنه عندنا في النحو المصغر لا يصغر، المصغر لا يصغر، فاستنبطها من النحو وهو إمام كبير. هي يعني مسألة لطيفة تذكر في الكتب. الآن ننتقل إلى سجدة ثانية غير سجود السهو، سجدة ثانية اللي هي سجود التلاوة. وأنا اليوم لم أتعمد قراءة سجود التلاوة في الصلاة، وإنما أنا أقرأ ختم كما تعلمون، ووافق أني وصلت إلى سجد التلاوة في الدرس وغير متعمد، يعني هو الآن وصلت إلى هنا الحمد لله. قال الإمام: باب تسن سجدات التلاوة. تسن سجدات التلاوة، عندنا وعند الحنابلة وكذا سجود التلاوة سنة، عند الأحناف سجود التلاوة واجب، أما عندنا سنة، لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الحالات كما في رواية قال زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم سورة والنجم فلم يسجد صلى الله عليه وسلم. وفي رواية الدارقطني قال: فلم يسجد منا أحد، يعني لا النبي صلى الله عليه وسلم، لا المستمع اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم، ولا القارئ اللي هو زيد بن ثابت، ولا أحد. فهذا أحد الأدلة على أن سجود السهو عند سجود التلاوة عفوا على أنه سنة وليس واجبا. على كل حال هي مستحبة جدا سجدات التلاوة، وفيها أخبار صحيحة كثيرة، منها خبر ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ علينا القرآن فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا معه، رواه أبو داود والحاكم. ومنها ما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول: يا ويلتى، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فعصيت فلي النار. ومنها ما في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قرأ والنجم فسجد وسجد معه الجن والإنس إلا أمية بن خلف فقتل يوم بدر مشركا. وقال ابن عمر: أمرنا بالسجود يعني للتلاوة، فمن سجد فقد أصاب ومن لم يسجد فلا إثم عليه. هذا دليل أيضا ثاني رواه البخاري على أنها سنة. والدليل الثالث رواه الموطأ وغيره أن عمر رضي الله عنه قرأ يوم الجمعة على المنبر سورة النحل حتى إذا جاء السجدة نزل من المنبر فسجد فسجد الناس، حتى إذا كانت الجمعة الأخرى قرأ بها، قرأ سورة النحل كلها على المنبر، يعني سورة النحل 14 صفحة ثلاثة أرباع الجزء قرأها على المنبر، ما قالوا له طولت، فقرأ بها حتى إذا جاء السجدة قال: يا أيها الناس إنما نمر بالسجود فمن سجد فقد أصاب ومن لم يسجد فلا إثم عليه. ولم يسجد عمر المرة الثانية. وفي رواية: إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء، إلا أن نشاء. فسجود التلاوة قال الإمام رحمه الله: تسن سجدات التلاوة وهن في الجديد 14 سجدة، يعني منها سجدتا الحج، سورة الحج فيها سجدتين، عند الأحناف فيها سجدة واحدة، عندنا فيها سجدتين، وعند الحنابلة كذلك. نحن والحنابلة في هذا متفقون في معظم أحكام باب سجود التلاوة، الشافعية والحنابلة معظم إلا في شيء بسيط جدا، مثلا عند الحنابلة إذا أنت عم تقرأ آية سجدة واحد جالس عم يستمع عليك فأنت لم تسجد، لا يسجد المستمع عندهم، لا يسجد المستمع عندهم إلا إن سجد التالي والقارئ. نحن عندنا حتى لو لم يسجد التالي فيسجد المستمع، مثلا هي مسألة اختلفنا فيها معهم، أما في باقي الأحكام إجمالا كله تقريبا واحد، في أشياء بسيطة كثيرة. منها سجدتا الحج 14 سجدة، تنتين بالحج، لا صاد يعني أول واحدة بالأعراف كما تعرفون، أول واحدة بالأعراف مذكورين في الكتب إذا بدكم تشوفون موجودين هون أظن كلهم. في وحدة بسورة السجدة اللي هي فصلت في معروفين مكتوبين بالكتب لأنه هون مو موجودين كلهم. المهم كلمة صاد، سورة صاد هي الآن اللي فيها الخلاف. سجدة صاد، سجدة صاد سجدة شكر وليس سجدة تلاوة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: سجدها داود توبة ونسجدها شكرا ونسجدها شكرا. فعندنا لا سجود فيها، سجود صاد. إذا واحد سجد في صاد، إذا تعمد السجود في الصلاة عندنا تبطل الصلاة. وكذلك قال الشيخ وهب الزحيلي في كتاب الفقه الحنبلي الميسر، في كتاب الفقه الحنبلي الميسر كتب أن الحنابلة عندهم مثلنا أيضا نفس الكلام، إذا سجد في صاد سجدة صاد في الصلاة عمدا فإنها تبطل الصلاة. فقال هنا منها سجدتا الحج لا صاد، بل هي سجدة شكر تستحب بس في غير الصلاة، في غير الصلاة. ولقول ابن عباس رضي الله عنه قال: صاد ليست من عزائم السجود، رواه البخاري. وقال في خبر رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم خطبنا، يقول أبو سعيد الخدري: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقرأ صاد، فلما مر بالسجود تشزلنا، يعني تهيأنا للسجود، فلما رآنا قال: إنما هي توبة نبي، يعني هي ليس السجود تلاوة، ولكن قد استعددتم للسجود فما حب يكسر بخاطرنا، تجهزوا وهيأوا أنفسهم للسجود، فنزل فسجد. يعني هو كان لا يريد السجود أول، لما جهزوا الناس كل واحد جلس على ركبه وتوجه للقبلة يريدون السجود، فحب صلى الله عليه وسلم أحب أن يجبر بخاطرهم، ولكن بيّن لهم أن هذه توبة نبي، ولكن نزل فسجد فيها. فإذا هذه سجدة شكر تستحب ولكن في غير الصلاة، ففي غير الصلاة لما تقرأها تسجد، أما في الصلاة فعندنا تبطل الصلاة إن قرأها عالما عامدا، عامدا عالما، يعني هو عالم أنه هي ما بصير وعامد أصلا، أما إذا نسي أو كان جاهلا بالحكم فتصح صلاته، ما عندنا مشكلة فيها. وتحرم فيها على الأصح، يعني حتى عند الشافعية فيها قولان: قول أنها تحرم في الصلاة، سجدة صاد السجود في الصلاة يحرم والسجدة تبطل الصلاة، وعندنا قول آخر مقابل الأصح وهو قول قوي أيضا أنها لا تحرم ولا تبطل، أنها لا تحرم ولا تبطل. أما الفتوى عندنا أنها تحرم وتبطل، فيها قولين يعني عند الشافعية. نعم، إذا كان مأموم وسجد الإمام، هذه مسألة فيها أيضا كلام للعلماء، هل ما يفعله المأموم يتعلق بعقيدة الإمام أم بعقيدة المأموم؟ فإذا كان يتعلق بعقيدة الإمام فإمامك يرى أنها فيها سجدة فتسجد معه، ومن قال إن المأموم علاقته بالإمام باعتقاد المأموم فإن رأى من الإمام ما يعتقد هو أنها تبطل فلا يتابعه. على كل أنا أرى والله أعلم أن نتابع الإمام، منها الجماعة، وما دام فيها أقوال فإذا سجد الإمام سجدنا معه حتى نخرج من على عقيدة الإمام وعلى أنها فيها أقوال أصلا هي مسألة خلافية، ماشي؟ فإذا سجد الإمام نسجد معه، وإذا لم يسجد أصلا لا يجوز للمأموم أن يسجد وحيدا، أفضل نخرج من القصة كلها وخلاص، فيها تآلف القلوب وفيها إن شاء الله. وتسن للقارئ، الآن نحن نتكلم عن الصلاة بس، سجدات التلاوة في الصلاة وخارج الصلاة، وتسن للقارئ، يسن له إذا قرأ آية سجدة أن يسجد، والمستمع، والمستمع متأكد له، وتتأكد له بسجود القارئ. عندنا إذا سجد القارئ سنة مؤكدة أن يسجد المستمع. الحنابلة عندهم ما بصير المستمع يسجد حتى يسجد القارئ، نحن يسجد حتى لو، ولكن إذا سجد القارئ من باب أولى أن المستمع، أما السامع لا، في فرق بين المستمع والسامع. فالسامع هو الذي لا يقصد الاستماع، المستمع فاتح أنت عم تقرأ، هو جاهز نفسه عم يستمع عليه، ركز معك ركز معك عم يسمع، هذا اسمه مستمع. أما السامع واحد عم ينشغل مشغول وانت عم تقرأ، تلقائيا سمعك بدون قصد، هذا اسمه سامع لا مستمع. فالسامع في المذاهب الأربعة انقسموا قسمين، قسم يرى اثنين منهم، واثنين اثنين يرى أن السامع لا يطالب، لا يطالب بالسجود، واثنين رأوا أنه يطالب بالسجود. عندنا يطالب بالسجود ولكن ليس مؤكدا يعني كثير، لذلك قال الإمام النووي قلت وتسن للسامع والله أعلم. فالسامع اللي سمع عرضا إن أحب أن يسجد سجد، إن ما أحب يسجد، أما المستمع يسجد، وخاصة كما قلنا إذا سجد القارئ، هذا كله برات الصلاة خارج الصلاة. قال وإن قرأ في الصلاة، ألا الآن صارت في الصلاة، واحد عم يقرأ واسجد واقترب، قرأ آخر سورة الأعراف، آخر سورة اقرأ، آخر سورة النجم. وإذ قرأ في الصلاة، إن كان إمام سجد. طيب إذا منفرد، المنفرد يعني أنا لوحدي عم صلي، لا ما يصير، لا يصح أن أسجد في الصلاة إلا لقراءة نفسي، أنا عم صلي وأنا في الصلاة في واحد جالس جنبي قرأ آية سجدة، هل يجوز أن أسجد وأنا في الصلاة؟ لا، لأن المصلي مشغول بصلاته فلا يجوز أن يسجد لقراءة غيره إلا إن كان هذا الغير هو الإمام. إذا سجد إمامي للتلاوة أسجد معه لوجوب المتابعة. إذا كنت منفردا أنا قرأت السجدة أسجد، وإذا أنا إمام أسجد لأنه ما عندي مرتبط بغيري، أنا هم مرتبطين بي. وإن قرأ في الصلاة سجد الإمام والمنفرد لقراءته فقط والمأموم لسجدة إمامه، يسجد المأموم لسجدة إمامه. فإن سجد إمامه، الإمام سجد فتخلف يعني المأموم، أو انعكس الإمام لم يسجد أم سجد المأموم، بطلت صلاته يعني المأموم لأنه خالف الإمام. الإمام قرأ آية سجدة سجد المأموم قال أنا ما بدي أسجد كم واقف، تبطل صلاته. أو العكس قرأ الإمام آية سجدة وكمل ما سجد، أم المأموم سمع آية سجدة نزل لوحده، بطلت صلاته في الحالتين لمخالفته للإمام. ومن سجد خارج الصلاة نوى، خارج الصلاة في الصلاة ما بدها نية لأنه نية الصلاة تشملها، أما خارج الصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، أنا الآن قرأت آية فيها سجدة التلاوة فأنوي بقلبي أنه أريد أن أسجد، أتوجه طبعا إلى القبلة ويجب أن أكون طاهرا من الحدث ومن النجس مثل شروط الصلاة. وعندنا وعند الحنابلة نفس الكلام، لازم يكون طاهر، وعند الحنابلة إن لم يجد ماء يتيمم لها ويصلي يستقبل القبلة. فإن أحب أن يكبر وهو جالس، إذا واحد جالس يفعل، وإذا أحب أن يقوم أفضل، لقول لأن السيدة عائشة رضي الله عنها كانت إذا قرأت سجدة تلاوة قامت فسجدت من قيام، لو سجد من جلوس يجوز أيضا يصح. فعندنا الشكل التالي، يكبر تكبيرة إحرام، قول الله أكبر مع رفع اليدين، ثم يكبر تكبيرة ثانية للهوي للنزول ويسجد ويدعو، ثم يكبر للرفع، ثم يسلم سلامين. هذا عندنا. الحنابلة يكبر في الأولى مع رفع اليدين وينزل بدون تكبير، يعني تكبيرة واحدة للنزلة وتكبيرة للطلعة، وعند الأحناف كذلك سجدة بين تكبيرتين بدون سلام، بدون سلام، الله أكبر سجد، الله أكبر رفع، انتهت. أما عندنا لا، تعتبر صلاة مفتاحها، مفتاح الصلاة قال صلى الله عليه وسلم مفتاحها التكبير وتحليلها التسليم، فبيعتبروا السجود التلاوي وسجود الشكر وغيرها يعتبروها صلاة، فلا بد لها من تكبيرة إحرام ومن سلام. فتكبيرة الإحرام عندنا لازم تكون موجودة، التكبيرات للنزلة والطلعة أقل درجة يعني مسنونة، ثم يسلم وهي لازم أيضا. قال ومن سجد خارج الصلاة نوى وكبر للإحرام رافعا يديه ثم للهوي، يعني يكبر للهوي بلا رفع ثم يعمل، بس أول مرة بيعمل يرفع يديه، وسجد كسجدة الصلاة ورفع مكبرا، بكبر لما يرفع وسلم، وتكبيرة الإحرام شرط على الصحيح وكذا السلام في الأظهر. هذا في الأظهر، في قول تاني ظاهر أنه ما بده سلام مثل المذاهب التانية يعني. ستأتي معنا بعد قليل إن شاء الله، بس نقول لك ياها مشان نخلص من الموضوع، بس لجاوب على السؤال معليش مشان ما أتلخبط سؤالين مع بعض. سؤال الأخ: إذا كانت السجدة في آخر السورة، وهذا يقرأ سورة الأعراف أو سورة النجم أو سورة اقرأ باسم ربك الذي، آخر آية سجدة، قرأ واسجد واقترب، إما أن يركع فقط إذا ما أحب أن يسجد، وهذا مذهب الحنابلة أيضا، والأحناف عندهم، الأحناف عندهم الركوع في هذه الحالة يجزئ عن السجود، لقوله تعالى عن داود وخر راكعا، سمى السجود ركوعا. وعند الحنابلة إن شاء ركع وإن شاء سجد، فإن سجد وهو مذهبنا أيضا يسجد ثم يقوم، ويجب عليه أن يقوم وينتصب قائما، بعد أن ينتصب قائما إن شاء قرأ ثم ركع وإن شاء ركع فورا، يعني قال واسجد واقترب، الله أكبر سجد، الله أكبر رفع، لازم يوقف. لو طلع من السجود إلى الركوع فورا دون أن يقف فلا يصح، لا يقوم من السجود راكعا، لأن الركوع لا بد أن يكون من قيام لا من سجود، مفهومة هذه المسألة؟ فبيطلع من السجود ويقف يرجع منتصبا تماما. الآن هو في الخيار، إن شاء قرأ قل والله أحد مثلا ثم ركع، وإن شاء لم يقرأ يقول الله أكبر يقف ثم يقول الله أكبر فيركع. مو هذا السؤال تبعك؟ تفضل. سجود التلاوة عبودية، عبودة لله طبعا مثل الصلاة، فيه ثواب طبعا. سجود السهو جبر للصلاة، جبر، هذا سجود تلاوة غير سجود السهو. وسجود التلاوة، سجود السهو فيه أجر كمان وثواب، لأنه التزام بالشرع وتطبيق ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن سجد فيها، الآن سجد في الصلاة، هذيك سجد برة الصلاة قلنا بكبر للإحرام، بكبر للنزول، وبكبر للطلوع، وبكبر وبسلم. طيب إذا في الصلاة، قال ومن سجد فيها كبر للهوي وللرفع، بس تكبيرتين بدون رفع يدين، ولا يرفع يديه في الصلاة، ما في رفع يدين، يكبر نازلا ويكبر قائما. قلت ولا يجلس للاستراحة، قال الإمام النووي ولا يجلس للاستراحة، يعني لما يقوم من سجود تلاوة يقوم فورا إلى القيام والله أعلم. ويقول ماذا يقول في السجود؟ يقول سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته، ويقول سبحان ربي الأعلى طبعا وبحمده ثلاث مرات، ويقول يستحب أن يقرر يقول الدعاء الذي ورد عن ابن عباس رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، رأيت في المنام أني أقرأ سجدة، فسجدت وكان بجانبي شجرة، فسجدت الشجرة لسجودي، فسمعت الشجرة تقول في السجود: اللهم اكتب لي بها أجرا، وضع عني بها وزرا، واجعلها لي عندك ذخرا، فتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود صلى الله عليه وسلم. هذه الرؤية هكذا. قال ابن عباس: ثم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ آية سجدة، بعدين فسجد، فسمعته يقول في السجود ما قال الرجل عن الشجرة. ما تصار التشريع، هذه رؤيا حق وفيها إرشاد من الله تعالى لهذا العبد، فالتزم به رسول الله صلى الله عليه وسلم ووافق عليه ودعا به في السجود، فصار دعاء مسنونا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. إذا واحد حب يقوله كمان لا بأس. وبعض العلماء يرى في غير الصلاة كمان أنه أنت الآن قرأت آية سجدة، الآية عن ماذا تتكلم؟ قال: ويخرون للأذقان شو؟ سجدة. وبعدين بيقول لك يبكون، فيقول في السجود قال هنا: سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. ما هي؟ بعدين بيقول: اللهم اجعلني من الباكين إليك والخاشعين إليك. هذه الآية، آية سورة السجدة تتحدث عن أنه يسجد ويسبح بحمده، ما هي؟ فبيقول هون: اللهم اجعلني من الساجدين لوجهك المسبحين بحمدك، أعوذ بك أن أكون من المستكبرين عن أمرك. فتشوف الآية عن ماذا تتكلم، فتدعو دعاء مناسبا له. قال: لا بأس بذلك، إن أحببت أن تفعل فلا بأس به. وهذا منقول عن الإمام الشافعي، هذا القول منقول عن الإمام نفسه رحمه الله تعالى، قال: ويندب أن يقول سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، لأنه وارد في الآية نفس آية السجود الآن. ويقول طيب: ولو كرر آية، واحد كرر آية، قرأ آية سجدة بعدين سجد، رفع، لقى نفسه مسرور، عم يتدبر، رجع قرأ، رجع سجد، رجع قرأ، رجع سجد، ما في معنى. يكرر السجود لتكرار التلاوة، إن كل مرة سجد. أما واحد عم يحفظ قرآن، قرأ الآية، قرأ مرة اثنين ثلاثة أربعة خمسة وهو لم يسجد بعد، ثم يسجد مرة واحدة للجميع، مو بيسجد عشر مرات وراء بعض، لا. أما إذا قرأ فسجد ثم قرأ بعد، تعتبر انتهت الأولى هي والسجود. فإذا كرر يكرر، أما إذا كرر التلاوة قبل أن يسجد، يسجد مرة واحدة لكل ما تلاه. ولو كرر آية في مجلسين سجد لكل مجلسين، أو طال الفصل أو كررها مع السجود. وكذا المجلس في الأصح، مجلس يعني قرأها فسجد، قرأها فسجد. وركعة كمجلس، يعني لو واحد قرأ آية سجدة في الصلاة، واقف عم يصلي لوحده بقيام الليل، قرأ آية سجدة فسجد ورجع قام، رجع قرأ هي أو غيرها سجدة، برجع بيسجد مرة ثانية، ما عنده مشكلة، كمان يقرأ ختمة. وركعتان كمجلسين، فإن لم يسجد قرأ آية السجدة ولم يسجد فطال، وطال الفصل لم يسجد، راحت خلاص. أما عند الذين أوجبوها تقضى عندهم، عند الذين أوجبوها يقضونها بعدين. أما عند الذين لا يجيبونها مثل الشافعية، يقول إذا فاتتك وطال الفصل ولم تسجد خلاص فاتتك راحت. الآن مسألة عن الإمام أحمد وعندنا، سنقارن بينهما لأنه قريب جدا. قال الأثرم وهو أحد الأئمة الحنابلة، قال: سمعت الإمام أحمد رحمه الله سئل عمن قرأ سجود القرآن، يعني سجود التلاوة، بعد الفجر وبعد العصر. تعرفوا أنتم بعد الفجر وبعد العصر في نهي عن السجود وعن الصلاة، فهل يسجد؟ سئل الإمام أحمد واحد بعد العصر جالس عم يقرأ قرآن قرأ آية سجدة يسجد؟ قال لا، قال لا يسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا بعد الفجر حتى تطلع الشمس. طيب عند الشافعية شو؟ قال إذا قرأها بدون قصد، هو لوحده عم يقرأ قرآن فمرت معه آية سجدة، يسجد لأن سببها متقدم. أما شوف المسألة الثانية الموافقة للحنابلة، قال ولو قرأ آية سجدة ليسجد في الأوقات المكروهة حرم عليه السجود. يعني واحد جالس بعد العصر بده يدعي، كيف بده يسجد؟ سجود ما في. قال لك بقرأ آية سجدة وبسجد، يحرم عليه. ليش؟ لأنه وقت نهي. أما واحد عم يقرأ قرآن تلقائيا فمر بآية سجدة، عندنا يسجد، عند الحنابلة لا. كل واحد له وجهة نظر. نحن قاسوها، الشافعية قاسوها على قوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. قال هذا حديث عام فيستثنى الأوقات المكروهة. فقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة قال بعد العصر حتى تغرب، قال إلا إن دخلت المسجد، لقوله إذا دخل أحدكم المسجد يعني ولو بعد العصر. هيك فسروه، في ناس فسروه بالعكس، بس نحن هكذا فسروه. ثم قاسوا عليه على سجود على تحية المسجد، قاسوا كل صلاة لها سبب متقدم، يعني سبب انتهى. أما إذا سبب سيأتي كما مر معنا هذا الكلام أظن كله، فلا يسجد. مثلا يريد أن يصلي للإحرام بعد العصر أو بعد الفجر قبل طلوع الشمس، بده يحرم. الإحرام يكون بعد الصلاة وليس قبلها، ولذلك لا صلاة للإحرام. يريد أن يصلي استخارة أو قضاء حاجة، لا صلاة بعد الفجر ولا بعد العصر لصلاة استخارة ولا لقضاء حاجة ولا. أما وضوء، توضأ والوضوء متقدم على الصلاة فيصلي ركعتين سنة الوضوء، هذا. فسجود التلاوة من هذا. أما إذا تعمد أنه أنا بدي أسجد، كيف بدي أسجد؟ أحتال على العملية فأقرأ آية سجدة وأسجد، قال يحرم عليه. صرنا مثل الحنابلة في الموضوع هذا. وكذلك عندنا لو تعمد قراءة سجدة ليسجد في الصلاة تبطل الصلاة، إلا ما ورد في السنة كيوم الجمعة، كان صلى الله عليه وسلم يقرأ في صباح الجمعة سورة السجدة وسورة الإنسان، فلو واحد قرأها اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم كلام سليم. أما واحد في صلاة المغرب هيك حب خطر على باله أنه بدل ما أسجد ست سجدات سوي سبعة، كيف دي سوي سبعة؟ قال بقرأ الآن أنا آية سجدة خصوصي حتى أسجد، تعمدا يعني ليسجد، تبطل الصلاة عندنا. أما إذا قرأها عادي وسجد ما عنده مشكلة. واحد كان عم يقرأ في الصلاة ما لقى نفسه إلا عم يقول اقرأ باسم ربك الذي خلق، عادي، وصار وسجد وبيسجد عادي مثل ما عملنا الآن في الصلاة نحن. أما ما يكون متعمد ليسجد، هذا هو اللي إلا ما ورد في السنة. باقي دقيقة. أيوة تفضل. إذا تعمد ما بعرف، لا أدري. نعم سنة الوضوء إيه؟ أي وقت عندنا يجوز. هذا الحديث تبع بلال، سيدنا بلال قال له صلى الله عليه وسلم ماذا فعلت، معنى الحديث ماذا فعلت يا بلال؟ فإني سمعت خشخشة عليك في الجنة. قال يا رسول الله ما عملت شيء، ولكني ما أحدثت إلا توضأت، وما توضأت إلا صليت ركعتين. قال هي، فأقره صلى الله عليه وسلم. سماها العلماء سنة الوضوء، فإذا توضأ يستحب للإنسان أن يصلي ركعتين. ما في سجود للدعوة، بدعة. السجود من دون سبب، واحد بده يسجد ليدعو، ما في، بدعة، اختراع عبادة فنصوا عليها. لا لا ما في سجود، السجود عبادة لا يكون إلا صلاة أو سجود تلاوة أو سجود شكر بس. أما هيك واحد يكون جالس فيسجد لله بدون أي سبب، لا تدعو بدون سجود، كان صلى الله عليه وسلم يدعو بدون سجود، فهذا اختراع عبادة لا يجوز، قالوا عنه في الكتب إنها بدعة. الآن وصلنا إلى سجدة الشكر، سجدة الشكر بس ما راح يكفي الوقت معنا. نعم، في الطواف قال صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف في هذا البيت أو صلى من ليل أو نهار. فالصلاة في الحرم المكي في أي وقت والطواف في أي وقت مستسلم من قاعدة الكراهة، ما في كراهة أصلا في الحرم المكي. أما إذا أخر عندنا لا تجب صلاة الطواف في الحرم. لو واحد أخرها لجده بيصليها ببيته في وقت الكراهة لا صلاة، إذ ممكن يصليها على أساس سببها تقدم من هذا الباب، أما الأحسن ما يصليها في وقت الكراهة يعني خروجا. أما في مكة ما في كراهة أصلا في أي وقت. لا تمنع أحدا صلى أو طاف في هذا البيت من ليل أو نهار، خلص قاعدة عامة. أعطيكم إجازة درسين، معلش درس القادم والدرس اللي بعده إجازة، الدرس اللي بعده إن شاء الله نلتقي هنا إن شاء الله تعالى. نعم، والثلاثة كمان درسين، بس لا هذا الدرس فيه ثلاثة، بعد بكرة فيه في درس تفسير، يعني أسبوعين إجازة تبدأ من الأسبوع القادم، ثلاثة في درس تفسير إن شاء الله. إن شاء الله. نعم، الفقه والتفسير يوم، بس اللي في ناس بيحضروا الدرس هذا ما بيحضروا الدرس، فإذا تذكرت رح أبلغ الإخوان كمان عشان ما يتعبوا يجوا إن شاء الله. يا ريت لو عندي